زي ما اتفقنا تخيل بقى زي الفريق الصفر بيشتغل كده على الجريد الهار المره الثانيه والثالثه عشان هي مهمه قوي في العملي. لو انا اتصرفت معاك في الفصل الكبير نتكلم مع بعض كده على خط دواء زي الكيم سمول دوز على الاجهزه الهار. احنا اتفقنا في عندنا هنا الكلينيك ريسبتور اللي موجود عندنا اللي هو بنسميه الان ان ريسبتور بتاع الحركه الكافيه الجايه. اوعى تنسى ان انا لما بشغل الكلينيك ريسبتور دول بيفتحوا صوديوم خلي بالك طريقه شغلهم كده ان هم يبقوا صوديوم مختلف. يبقى النيرف ده اكيد لما يشتغل هو بيبتدي يفوت في الميدوريك نيرف بتاع الحاره ده فيحصل فيه نيرف امبلس او ما يسمى بالنيرف اكشن بوتنشال. دي معناها ان هيبدا النيرف ده يعمل ريليز او ايز كيميكال ترانسميتر. طبعا في الحاله دي هيبقى سايت مين يبقى الاكشن بتاعنا هو على الماسكرينيك اللي بنسميه الام 2 ريسبتور. يبقى خلي بالك عشان نتكلم ان شاء الله اصعب كيرف في العمل النهارده ان انا لما بشغل الايكوتينيك ريسبتورز كاني بشتغل بطريق غير مباشر على الماسكرينيك. يبقى عشان يبان تاثير النيكوتين لازم يكون في كام ريسبتور شغالين عشان لما ادي نيكوتين سموث دوز ويبان الايفكت على الهارت لازم يكون مين شغال. لازم يكون النيكوتينيك شغال ولازم يكون الماسكرينيك شغال. لو انا اخذت واحد منهم اضيع تاثير النيكوتين سموث دوز على الجريت الهارت. الناس اللي حضروا معانا المره اللي فاتت تفتكروا كده ان احنا جينا في الاخر جمعنا تاثير الادويه على الهارت. اتفقنا ان كان في ادويه بتشتغل على الريسبتورز وادويه بتشتغل بطريقه مش واضحه قوي زي مع الطايم. وعرفنا ان في عندنا احتمالين الدواء اللي بيشتغل على الهارت ده يا اما يكون بيعمل ستيميليشن يسموه مايوكارديال ستيميلانس يا اما يكون بيعمل ستيميليشن او ديبريشن يسموه مايوكارديال ديبريشن. عارف شو في حاجه من الادويه بتاعت الحصه اللي فاتت ايه الادويه اللي لما اتحطت بدا الهارت يزيد شغله وايه الادويه اللي لما اتحطت بالعكس بدا الهارت يزيد كونتراكشن حتى في بعض الحالات حصل نوع من الاراضي شويه. دي حاجه ولا ادرينالين لما حطيناه على التجربه بدا يعمل ستيميليشن. طيب الادرينالين ده شرط او اكل مثال لمجموعه الادويه اللي بنسميها الباك التحليل يهمني انك تشتغل على الدي بار. اول احتمال لما تشتغل فيه يعمل ستيميليشن هو يكون حاجه بس على الدي او انت ستيبس مش بالضروره ادرينالين مش كده؟ يعني ممكن يكون نور ادرينالين ممكن يكون دوبامين ممكن يكون ايزوبرينالين ممكن يكون فينالترول اي دواء يقدر يشتغل على البي تو. طبعا اشهر مثال هو الادرينالين. الاحتمال الثاني ايه الدواء الثاني لما اتحط على الكارديو ستيشن؟ وخلي بالك ان السمين ده ليه اكثر من نوع من الريسبتورز وصلوا ثلاثه وصلوا اربعه وصلوا اربعه واكثر. انا يهمني هنا على الكارديو ماسل يشتغل على الاتش 2 يعمل ستيميليشن على الريسبتورز بنسميه اتش 2. وده على فكره لما تيجي ان شاء الله تاخد الموضوع ده في البروتوكول هتلاقي اتش 2 ده موجود في الحتتين مهمين قوي. بالنسبه لنا ده عامل مهم قوي على الهارت وبالنسبه لنا في النظري مهم قوي على البرايتال سيلز اوف الستومك. انت حاطه حاجه في الصفحه على اتش 2 اللي هو ستيميليشن اوف اتش 2 ريسبتورز في البرايتال سيلز باي اتش. الاحتمال الثالث يكون الدواء مش دعوه بالريسبتورز خالص يكون بيشتغل بطريقه بنسميها دايركت مايكارديال ستيميليشن. وعندنا امثله كثيره جدا. عندنا دواء الديجيتاليس عندنا الكومالين عندنا الامانوفيلين والليوفيلين عندنا بعض الهرمون زي الجلوكاجون كلهم بيشتغلوا. كلمه دايركت مقصود بيها تعمل ميكانيزم ملوش علاقه بالريسبتورز يعني بيزود الكالسيوم بطريقه معينه زي مثلا الديجيتاليس ما بيعمل بيزود سايكليك ان بي زي الكافيين ما بيعمل. المحصله ان هو الاكشن از نوت انفولد تو طيب اللي كان بيعمل انهيبيشن على الهارت فكر فيهم كده ايه في الريسبتورز اللي ممكن لما تشتغل هنا يحصل مايكارديا ديبريشن او مايكارديا ديبريشن. النيكوتينيك ريسبتور لو انا اديت نيكوتين سمول دوز كمثال لمجموعه النيكوتينيك اجونست او اللي بنسميهم جانيو ستيمولانس انا متوقع ان يحصل ديبريشن في الهارت بطريق مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. هو دخل صوديوم النيرف حصل فيه انفاس خرج السايت نيل وعمل شغل على الام بي. الاحتمال الثاني يكون الدواء ده مسكرينيك اجونست دواء اشتغل في اجونست على الام 2 ريسبتور المجموعه اللي انت عارفها من النظري اسمها بارا امباتو مايلينيك. مش شرط يكون سايكلين ممكن يكون اي واحد من الادويه يعني ممكن يكون مثلا ميتاكولين كارباكول بيتاليكول. ما بنحبش اقول فايتوكارتين عشان شغل على الارض بيبقى عليه ستريكت شويه لكن ممكن يكون حاجه من الانتي والستريز زي الفايتوكارتين او كل دول هيعملوا ماركارديا. الاحتمال الثالث يكون الدواء بيشتغل دايركت يعني بيشتغل على الكارديا ماسل يعني لها ديبريشن ويزود اكتيف تو كل كتاب كله. الحقيقة بقى النهاردة عايز ان شاء الله لما نروح كده بتاع الكتاب العملي كانت مجموعة من الدايركت كنترول ديبريسنت حاول تعرفه كويس بأساميه. يعني في مثلا بعضهم يسموه انتي اريثمي دراج، تسمع دواء اسمه كينيدين، دواء قديم شوية بيعالج الاريثميا، كتبه ان شاء الله في النظري تعرف ان هو ممكن يعالج ملاريا، بيقتل الصوديوم شانل، بيقتل البوتاسيوم شانل، يعني ليه كده قصة طويلة. ممكن استعمل فيرابامين، مجموعة يسموها كالسيوم شانل بلوكر، يوقف شغل القلب. ممكن استعمل انستيتكس، سواء بتكلم على جنرال انستيتكس زي دواء اسمه الهالوتين مثلا بيسبب بادي هاليشن في العمليات الجراحيه، او دواء اسمه ليدوكين. ليدوكين ده عباره عن لوكال انستيتك بيقتل الصوديوم شانلز وبيعمل مايكارديال ديبرشن. في ادويه امثال يمكن قديمه شويه، بعض انواع ادويه الكارديال زي دواء اسمه كاردوميتيك المشهور قوي زمان، كان لما بيتاكل بيعمل مايكارديال ديبرشن. عشان كده حتى الناس الجداد ايام علاج الكاردوميتيك دول كانوا بيتعبوا من العلاج. يعني علاج الكاردوميتيك ده يعني ضرره الحياه كان اكبر من نفعه، لان هو كان بيعمل كتير مايكارديال ديبرشن عليها في الحقنه، ينام كتير بقى لمده يوم ولا حاجه لحد ما عاد الحقنه اللي بعدها. كان فيري بينفول ديورنج انجكشن، كان بيتاكل انترا ماسكولار، كان بيبقى في الم شديد جدا في اثناء الحقن. فعشان كده الدواء ده فشل الحقيقه في علاج الكاردوميتيك، طلعت الدويه احسن منه بكتير، لكن افتكروا كناموسه لمجموعه الانتي الهارت دراجز اللي ممكن تعمل مايكارديال دراجز. الادويه اللي بعد كده برضه ممكن استعمل انتي اميريك، في عندنا دواء اسمه الهيليكين والاي هايدروكين، من الادويه اللي بتعمل مشاكل لما بتذاكر عشان تعالج الاميليزز بتعمل مايكارديال ديبرشن. يبقى خلي بالك ذهنك كده كل مجموعات الادويه وتنزل الصبح كده كلهم يعني انتي وانتي انتي اريثميك انتي استمرار في بعضهم يعني كده انتي اميبيك انتي بالهارديال، يعني معظمهم كده ادويه. حاول ان شاء الله تحفظ بالاسامي عشان الامتحان اللي جاي تختار اسم الاسامي الدرجه اللي تكون موجوده قبل الماضي. تجربه النهارده ان شاء الله احسن مره جدا لو احنا يعني مستوى احنا بنتكلم كده. الفكره كلها ان انا عايز اعرف النون دراج ده عمل ايه على الغار ومراته ايه وهوصل له ازاي وبيشتغل بأي فكره. اول خطوه دايما في التجربه بتاعت النون دراج ان انا احط الانون دراج على الغار، يعني اسيب الغار في الاول الكونتراكت واشوف كده ايه اللي هيحصل لما احط الانون دراج. يبقى انا الاول هجيب النورمال مايكارديال كونتراكشن وبعدين احط الانون دراج، والانون ده دايما بيبقى ممكن اكثر من اسم. يعني ممكن اقول مثلا في الغار في ايدك ممكن احط حرف يو، ممكن يجيب لك كده مكتوب عليها في الكتاب. الكتاب الثاني هو الدواء اللي بيشتغل كانون دراج. يبقى انا هسيب قلب ان شاء الله، اعتقد القلب ده يعني حسب الطريقه معرفش متاكد، بس هنشوف اذا كان هيشتغل معانا. هو طبعا بيعمل كونتراكشن زي ما انت شايف مرسوم، طبعا الناس اللي محتاجين يمكن يشوفوا ان شاء الله يقربوا يشوفوا، بيعمل كونتراكشن على السموك ابرام، فبيرسم خط لما يكونتراكت ويريلاكس يحرك الليفر زي ما اتفقنا، فبيرسم على الورق. هو يمكن الريت بتاعه بسيط شويه. هنبدا ندي دواء هو بالنسبه لكم الحقيقه انون دراج، بالنسبه لي انا انون دراج، واعتقد حتى لو انت ما عرفتوش يمكن لما تشوف الانفوله دي تتوقع ده ممكن يكون ايه. طبعا هنحط الدراج من هنا في الكاميرا دي عشان تدخل كانها مباشره كده ايه انت كارت يعني. ايه الاخبار؟ الناس اللي قريبين تاني بدأوا يلاحظوا ان بدأ الهارت هنبص تلاقي الكونتراكشن زادت، يعني في قيس الليفل بتاع الكونتراكشن على فكره طبعا ما تفهمش اكتر حاجه هي الكيرف مرسوم فمررنا عليه النهارده، بس احنا لو احنا بنشتغل اطباق الادرينالين وتقيس قبل الادرينالين كان الهاي قد ايه وبعد كان قد ايه، فبص تلاقي بدا يزيد الكونتراكشن، يبقى ده وده وان اوف ذا مايكارديال سيجنال، مش كده؟ طيب انت في الامتحان بقى اول ما يجي لك الدواء بيعمل مايكارديال سيجنال، الحقيقه ده انا عايز اقول لك ان الدواء لازم تكون عرفتوه الادرينالين. ايه بقى؟ هو عمل مايكارديال سيجنيشن، والحاجه المهمه قوي اللي دايما بيتحط قلناها المره اللي فاتت في امبولات او في كونتينر بني او غامق عشان تحديد الدور ان هو لو اتحرك بالصوت ادرينالين سيجنيشن اللي فاتت اسمها ادرينوكروم. هنا التجربه مش هيشتغل، لكن في بني ادم لو حقنت ادرينوكروم بيعمل توكسيك افكت على السيجنال. عشان كده المعلم اللي عليها لو لسه بيستعمل ادرينالين اقول له بص على اللون اللي هو لا ما تاخدش. ادرينوكروم معناها كروم معناها لون، يبقى لون احمر. لو لقيت لونه بدا يبقى بينك كده او مش قادر اعرف ان ده بقى اتحول الى توكسيك كومباوند بنسميه ادرينو. طيب تعالى بقى نبص على احتمالات لحد ما الهارد ان شاء الله يرجع كده يتصل يرجع نورمال تاني. ايه احتمالات الانون دلوقتي اللي عمل ماي فاير كومبينيشن؟ وعايزك تفكر في الامتحان انتباهك ما تنساش مني معلش النهارده انا هقعد اكرر كتير قوي بس باذن الله تطلع من الحصه حاله الانون بتاع الهارد مش محتاج فيها ولا كلمه. لو الانون عمل سيميليشن فكر على طول في 3 بوسيبيليتيز ثلاث احتمالات انت متوقعها مش كده؟ يكون الانون ده بيتا 1 اجونست كل الهستامين وبيشتغل على ريسبتور اسمه اتش 2 او يكون بيشتغل دايركت واي كارديال سيجنال. يبقى سهل قوي الموضوع بتاع الاحتمالات لو كان الانون ده واي كارديال سيجنال. هنمشي ازاي؟ انا هقول لك الكلام اللي هيحصل في التجربه ان شاء الله النهارده واللي المفروض يحصل في الامتحان ان بعد ما الهارت اشتغل وبعد كده رجع نورمال هتبدا تختبر الريسبتور دي واحد واحد. عندك تو ريسبتورز اهم هتبدا تختبرهم. بمعنى ايه تختبرهم؟ النظام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي عمل ان انا بجيب الريسبتور واديه امن او امن ينفعوش. والهدف من الخطوه دي ان انا اعمل تيست فور ذا ريسبتور اتاكد ان الريسبتور ده شغال والهارت بيستجيب والادويه سليمه وكل حاجه. فانا هاجي لما اجي مثلا ادي امن معروف على البيتا واحد ابص الاقي هنا بيديني الكيرف ايزوفيرنس. انا فاهم الامتحان الخطوه دي معناها ايه مش كده؟ الخطوه دي to indicate that the receptors are responsive والتيشو كويس وكل حاجه ماشيه تمام. الاقي الاب بريدنت فعلا عمل مايكارديا ستيميليشن ما هياش مفاجاه بالنسبه لي. خلي بالك ساعات عشان الوقت في الامتحان ممكن اختصر الخطوه دي. الخطوه اللي هي دي الادمنت في الاول عشان ما هياش خطوه مهمه في التجربه وممكن الكيرف ما يبقاش طويل قوي فبختصرها. في كل الاحوال سواء لقيتها في الكيرف في الامتحان او ما لقيتهاش الهدف منها خلاص اتعرف. تمام؟ الخطوة اللي بعد كده خطوة لا غنى عنها بها خلال الحالة إن أنا أدي أنتاجونست أو بلوكر. أنا عايز أبني بيه. عايز أبني بيه ده واحد بس أنا لازم أخرج من غير ما أشد بقى لازم أخرج لون. يبقى لو لقيت أي دواء مكتوب عندك هنا بروكابلون أو نابولون أو سيمولون أو أتينولون أو صوتا لون أو اسمولون أو لاتيتا لون أي واحد من الأكل دول دي يبقى أنت لازم تتحرك حاول تمرن عليها كده ان شاء الله بينك وبين نفسك في البروفايل دول اتاكد هنا تو بلوك البيتا ريسبتورز. طيب سؤال عايز لحد ما ان شاء الله نعمل التجربه مع بعض يا ترى البروفايل دول بني ادم هيعمل ايه على الهارت وفي الايزوليت الهارت يعمل ايه؟ بني ادم هقفل بيتا 1 ريسبتور ويتش از اكتف باي سبيسيفيك تو كده؟ انا على طول في القلب جاي عصب شغل الريتم 2 لو عايز يهدي وانا عايز زود البيتا 1 اللي هو بتاع السيمباثيتك فالاثنين شغالين الاثنين ليهم دور. لو انا جيت قفلت البيتا 1 في بني ادم مش عارف اقعد على البحر لان ايه؟ بدل السيمباثيتك ايه؟ بدل ان انا اقعد اشتغل لوحدي اتوقع ان يحصل بلاد لكن هنا بس على علشان ايزوليت الدواء ده كاتب باي كومبيتيشن يعني لو جيت للريسبتور من غير ما انا اشطب الاول وعشان ما عنديش تون على الهارت ده ايزوليت ده منعزل تماما عن الاعصاب وعن الكيمياء متخيلين؟ يبقى لما احط هنا بروكانول ان شاء الله نو افكت بس الهدف منه تو بلوك بيتا 1 ريسبتور. طيب عايز اتاكد ان هو قفل البيتا 1 ايه الحل؟ ارجع تاني ادي نفس الدوز من الايزوفيلين ولازم ادي نفس الدوز لازم ادي نفس الجرعه من الايزوفيلين. اشمعنى؟ عشان البيتا بلوكر ده بيقفل باي كومبيتيشن. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان الناس اللي بتعمل في اول السنه ان انا لو زودت الاجونس اقدر اخد البلوكر بره انا لو ما كنتش ضابط الجرعه ممكن التجربه كلها تفوت. يبقى لازم ادي ذا سيم دوز اوف ايزوفيلين لقيته ما عملش حاجه. انت فهمت ايه بقى لما تكمل؟ فهمت ايه؟ ان فعلا البيتا ريسبتور مقفولين مش كده؟ وللدليل الايزوفرينس الاول كان بيدرس المايكارديال كونتراكشن لما قفلت له البيتا واحد ما عادش بيشتغل يبقى مؤكد ان البيتا فعلا مقفوله بالبروكر. وبعد كده خطوه الانون مره ثانيه هتلاقي الانون ما اشتغلش. ايه رايك؟ الانون كان بيعمل مايكارديال ستيميليشن كويس؟ وكان عنده ثلاث بوابات يخش منها ما اعرفش بيدخل منين. يا بيدخل عن طريق بيتا 1 ريسبتور يا عن طريق اتش 2 يا دايركت. لما قفلت بوابه البيتا 1 ما عادش بيشتغل. يبقى معناها بيدخل من هنا يبقى الانون ده بيساوي ايه؟ تمام مش شرط يكون ايزوبريننس ومش شرط يكون اتمنت اي واحد من مجموعه بيتا 1 طبعا في الامتحان ان شاء الله تبقى ذاكر النظري كويس وعارف ان احتمالاتهم زي ما انت قلت او ايزو كالوريز او غيره بقى دوبي تامين او غيره. طيب المفروض النهارده طبعا يعني رجع شويه مش نورمال قوي، بس هنبتدي بقى نحط عندنا الادويه زي مثلا البروكالول احط نقطة كده منه هنا ونشوف تأثير طبعا المفروض هو مش هيعمل حاجة. نوع الفينت على الهارد. لكن انا حاطينه الهارد منه زي ما قلت لك كده في تست الاكشن بتاع او ان انا اكتب بيه البيتا بتاعه. لا هو قال ده الحقيقة ان انا لما الفريج واحد عمل نوع من قفل الهارد يعني قفل الفيوجن بتاع الهارد عمل انيميشن شوية. لكن المفروض طبعا نوع افكت على الالجوريزم الهارد. وبعد كده نرجع تاني ندي ادرينالين مرة تانية. المفروض طبعا الادرينالين هنا لما يتاخد ما يعملش تاثير نو افكت على المايوكارديال كونتراكشن. بس عشان ما يحصلش مشاكل تاني فالهارد نفسه بدا يحصل فيه انيبيشن مش بالبيتا بلوكر على فكره ممكن تكون توكسيك افكت ملوش علاقه بالبيتا ريسبتورز يعني. طيب المفروض بعد كده ان انا ارجع عادي كاري ادرينالين انا متوقع الادرينالين يعمل ايه لو كان الريسبتور مفتوح لو كان الريسبتور اتقفل المفروض ان يحصلش تغير بشكل طبعا لازم يقف بيعاني احنا عايزين كده حد من الشباب الفريق كده يبقى بجد قلبي قلبي كده وجنيه يعني اسال كده على عم سعيد لو جاله شويه بسرعه معلش دلوقتي مشغل للنوم ايه ده الرسمه ولا الرسمه ايه ده الرسمه طب النهار ده ايه انا عايز اقول لك ده ايه ده ايه ده ايه ده لا يعني ما مش بادي كارد عشان هو البيت هوست يقول لا لا لا عشان مش عارفه حصل ايه فيوجن كده يعني بيتكلم هو بيتكلم اه كده اول انور على الفرق عمل ماركارد ستيميليشن ولما اديته بعد البيتا بلوكر ما عادش بيشتغل يبقى النوم ده اللي شايفه ازاي بيتا واحد في الامتحان اختار من وسط الجرات اختار بقى ادرينالين ايزوبرينالين زي ما بيكون عندي طبعا انا فاكر البرومت ان هو التجربه ما انتهتش على كده لكن بدانا بقى هيسالني على الادرينالين ده الزيوت ايه الادرينالين ده التويت بتاعه ايه الادرينالين ده المعيوب بتاعته ايه وهكذا. طيب هفترض معاك ان انا عايز اختصر شويه بشكل كبير يعني جانا مره من مرات الطلبه للاسف كان من زمان قعد فترة كبيرة جدا ان هي متعودة على شكل الكيرف ده. فكان الطالب يقول لك والله لما تلاقي حتتين عاليين كده في الكيرف بتاع النون جارد بتاع الهارت يعرف ان هو الياني. لو لقيتهم ثلاثة يعرف ان هو يتامين، لو لقيتهم مش عارف أربعة يعرف ان هو طيب. فبدأ الناس الأساتذة بقى اللي يفكروا جاب الكيرف بشكل مختصر قوي. جاب هنا النون جارد على الهارت عمل مايوكارديال ستيميليشن وجه بعد كده كتب لي خطوة واحدة بس. قال لي ادي النون دراج على الهارت افتر بروبر دوز اوف اتينو بلود. فكر كده النون دراج بيشتغل على الهارت كاستيبلنت في كام احتمال؟ ثلاثه يا اما يكون بيتا 1 يا اما يكون فيتامين على الجزء اثنين حاجه بتشتغل طيب. طيب لما اديت بروبر دوز اوف اتينو بلود او اي حاجه من دول انت عملت ايه؟ خدت بيتا 1. طب هنا عايز يقول لي ان انا حطيت النون دراج بعد الاتينو بلود ونوع الفيت مش كده؟ اول ما بيعمل كونتراكشن اهو بعد كده ما عادش بيشتغل. يبقى النون ده بيشتغل على ايه؟ على فكره واحد هي نفس الفكره بالظبط مش كده؟ يبقى انا مش عايز تعود نفسك على منظر معين بشكل كده. طب هو احنا ليه اصلا بنحط ايزوبرينالين بعد اول؟ اه اول ممكن احطه ممكن لا في الامتحان لما تيجي تلاقيها ما تلاقيهاش الهدف منها ايه؟ اختبار الريسبتور عايز اتاكد ان الريسبتور شغال كده انا سمعت غلط كده الريسبتور مش شغال فريد الدواء ما يعملش حاجه اعرف ازاي لازم اكتب الاول في الامتحان ممكن ما الاقيهاش الفتره دي لازم الخطوات بقى اللي لا غنى عنها ادي بلوكر وادي اجنت بعد البلوكر البلوكر عشان يقفل والاجنت بعديه عشان اتاكد ان احنا قفلنا. طيب تعالى بقى افكر معاك هنا لو الانون دراج جيت حطيته هنا لقيته لسه بيعمل مايوكارديال ستيميوليشن فكر كده وقلت لك ما تنساش الديت الاول النون درج عمل استيميليشن اشتغل وبعد البيتا بلوكر اشتغل وبعد الاكس بلوكر اشتغل يبقى النون ده يساوي تايرس والجارديان ستيمولانت وليكن بقى ما يكون مثلا ديجيتال صفايين جلوكاجون اي حاجه من الادويه بتشتغل بطريقه مالهاش علاقه بالبيتا. طيب تعالى كده النون اللي بيعمل والجارديان ستيمولانت على النون هو مواد صعب ولا حاجه النون بقى العكس لما احطه يعمل مايكارديال ديبريشن او مايكارديال سبريشن زي ما كان دي كام احتمال في الكلام احنا قلناه في الاول يعني اول ما كان قال النورمال كونتراكشن ده ايه وبدا النون دراج اللي هو حاطه لك هنا اكس او على فام او حاطه يو ولا اي حاجه ده عمل كده عمل ايه على الهارت في جريد بتصبر على فكره شكل كيرف يعني طبعا حاجه بدائيه قوي ده النورمال كونتراكشن وده التاثير بتاع الدواء عمل ايه بقى؟ الكونتراكشن كانت عاليه والانون عمل لها انيبيشن مش كده؟ كانت بالعكس ادي كانت النورمال كونتراكشن والانون لما اتاخد عمل مايكارديال انيبيشن محتاجه تبقى قطع طب هي دي كانت احتمال الانون يا اما تشتغل على الانيبيشن عشان دي ايزوليتد والانيبيشن ده موجود في الطاره في فاتات الكانكر يبقى للمره مش عارف عايز بقى اشتغل ازاي تاخد صوديوم خرج اكتيتايز وايه ما مشغل الام بي طيب احتمال يكون مسكرينك قاعد مش على طول احتمال يكون حاجه بتشتغل طيب مايكارديال ديبريشن انا لسه فاكر والله لحد النهارده سمعت يعني البرازيل صح في الدراسات عامل نظر كل حاجه واستدرسنا يقول لك كده لما يكون اجرس لما يكون ستيمرنت يبقى بيتا اتش 2 دي بيتا 1 اتش 2 دي دايركت يعني ولما كان ديبريشن يبقى ليكوتينك مسكرينك دايركت طب عرفت ازاي مع بعض المفروض التجربه الكيميكال تعمل ازاي؟ التجربه التقليديه خالص ما عندنا وقت طويل والهارت شغال زي ما انت شايف زي الفل اهو والادويه موجوده وما عندناش حاجه هنعمل ايه؟ نحط الادويه اول حاجه هعملها انا هبدا اختبر الكيميكال سيستم ادي مين عشان اختبر دي الكيميكال سيستم ادي دواء اجرس معلوم اسمه نيكوتين مول دوز ابص الاقي الهارت بدا يحصل كده وزي ما انت عملت التفسيرها مش كده؟ ولما شغل الكلينيك ريسبتور طلع فايت مين شغل الام بي سي؟ كمان الهارت يحصل له ديبريشن. طيب بعد ما الهارت رجع نورمال عايز اقفل النيكوتينيك ريسبتور اسمها ايه الادويه؟ اسمها ايه مجموعه الادويه اللي بتقفل النيكوتينيك ان ام عشان يبقى كلامنا صح اسمه جانجل بلوكر كم نوع او كم طريقه؟ طريقتين يا اما ديبولارايزنج بلوكر وما عندناش غير نيكوتين لارج يا اما نعم دي بولارايزنج او سيمينال هو الفيلم بلوكر طب هعرف الكيرف انا استعملت ايه ولا صعب؟ هقول لك مثال انا حطيت هنا جانجليون بلوكر لما اتحط ما غيرش شكل الكيرف بس هو اتحط عشان يقفل النيكوتينيك ريسبتور بس ما عملش حاجه على الكيرف زي ما قلنا باي كومبيتيشن يعني ايه بيجي على الريسبتور فايبريتد اورجان الريسبتور مش شغال ولا حاجه ورحت قفله طبعا هتلاقي صعب بس عايزك بقى من النهارده ان شاء الله عشان ده النور تحفظ ان انا ممكن استعمل دواء اسمه كلوريدونامين. نعم؟ قفل الكلينيك سيترز اوف ذا جانجل بتاعت الاورجن ده. ممكن استعمل دواء اسمه ميكامايلامين. هنسمع ان شاء الله في الاسترالي بعد كده في النظري عن دواء اسمه تراي ميتافان. كل دي عباره عن دراج عباره عن كلها مع مجموعه واحده كومبيتيتف جانجليون طيب سؤال صعب لا مش صعب ولا حاجه افرض بدل ما استعملت دول استعملت دي بولارايزنج يعني شلت كده الاسلاك الغريبه دي ورحت حاطط نيكوتين لارج دوز تمام اشتغل كبارشيال ادمنت على نيكوتينيك ريسبتور يعني هيعمل ايه؟ قال لي بار اهو وقال لي نيكوتينيك ريسبتور وقال لي نيرف اهو لما اديت نيكوتين لارج دوز الاول اشتغل كما لو كان ادمنت مش كده؟ راح مدخل صوديوم وراح مخرج من النيرف هنا انتايد ونيم راح شغل الام ال دي يبقى اتوقع الهارت يحصل له ايه؟ انهبيشن وبعد كده عمل ايه؟ خلى الريسبتور في حاله اسمها سستين ديبولاريزيشن عرفتها ازاي؟ عرفت ازاي لو قفل الريسبتور؟ ادي في الاول ما عملتليش انهبيشن للهارت عرفت ازاي لو قفل الريسبتور؟ ما تقوليش لما الهارت يرجع نورمال دي اجابه غلط لما ادي اجوز تاني مش هقدر احكم ابدا هو قافل ولا لا لان لما ارجع عندي اجوز مره ثانيه اديت النيكوتين سمول دوز مره ثانيه لقيت هاز نو افكت على هارت بدل ما كان بيهز اول اهو ما بقاش بيعمل حاجه معناها الريسبتور فعلا مقفل وبعدين اتنقل لوراه ادي الانون كارد الانون كارد الحاجات اللي بقى

هو الاكسين سمول دوز او الاكسين سمول دوز مش اي فرق. بدل ما جبنا الكتير بتاعه كده يقول لك شاي. طيب تعالى بقى نحط الاحتمال الثاني. حطيت النون دراج لقيت لسه بيشتغل يبقى مش كده. ايه بقى الاول كده معلش النون دراج على طار عمل ديبريشن يبقى نيكوتينيك مونكلينيك او دايت اشتغل بعد ما قفلنا النيكوتينيك ريسبتور. لما ابتديت عمليه النيكوتين بالنيكوتينيك بلوكر ده لسه بيشتغل. معناها ايه؟ اللي ده تاني بيدخل منه يا اما بيطلع عن طريق مونكلينيك يا اما بيشتغل عن طريق دايت ديبريشن. عرفها ازاي؟ لو انا عايز تيمي كالكيرف بقى اروح مدي هنا اسيتايلكولين. ايه الهدف؟ مونكلينيك ادب معروف الهدف منه اختبار المونكلينيك ريسبتور شغال اهي. وادي دليلها عملت ديبريشن على طول. لما رجع هارت نورمال ادينا اسيتايلكولين يعني دايما بقى اي بلوكر كده على طول في ذهنك يعني الدم بيه قوي. الهدف من الاسيتايلكولين ايه؟ الهدف المونكلينيك ريسبتور لو ظهرت انت عارف طبعا اسمهم ام 2 وبيس كوم كل طبعا كل انواع المونكلينيك ريسبتور. فتعرف ازاي انه قفل ايوه واحدة القانون ده عمل ايه؟ سيميليتي واحد ثانية اثنين طيب هنا لما اديت راني كبير وجيت اديت القانون ما اشتغلش ودي دي المعنى بتاعت البث يبقى ايه؟ لما قفلت الاتش 2 براني كبير القانون ما اشتغلش حاجة لسه ترجمة؟ يبقى القانون يساوي انا بقول لك كده ليه؟ عشان مش لازم كده تتكتب بيخدم يقول لك بتاع البرنامج تعويض ايه؟ جيت في البيتا واحد بعدين في الاتش 2 طب انا لقيته عمل كده وخلاص ما جابش في البيتا واحد خالص مفيش مشكله مش كده؟ صفر دي انون اكتر نانو لول انون اكتر نانو لول كده انت بقى عايز لخبطني وجاب لي بعد الخطوه دي قال لي ادي الانون اكتر 5 دي عشان يلخبطني هو بدل ما يجيبهم كده ان هو التايم لسه بيشتغل يبقى مش يستميل وبعدين بعد البيتا ما اشتغلش يبقى بيتا هو ده بقى العكس انتوا فاهمين الفكره طالما انا عرفت الخبر اللي منع شغل الانون يبقى هو ده الانون ضيعت شغل البيتا والانون بدا بيه خلاص طيب بص على الكيرف بقى اللي كانت الدكتوره بتسال عليه اللي هو ارفع كيرف طيب عايزين بقى نبص على الكيرف اللي هو مره لما جه كانت مفاجاه جه مره طبعا جاب الانون بس برضه عشان اكتبولك كده مختصر شويه على بعض وقال لي ان هو بيعمل ادي الانون كارديك كونتراكشن وادي الانون عامل انهبيشن وبعدين كنت على طول بعدها التوربين وبعدين ادى سكاي بولين وبعدين رجع ادى الانون دراج والانون دراج ما اشتغلش مش واحده واحده على اخر وهو بعد تستخف بالحط الامتحان هو المفروض انت اول ما تبص في الكيرف كده تقول عنون ده ايه؟ ما اتكلمتش كده جوا انتهى شغله بعد اكله في اليابانيين ما هو اتكلمتش صح ولا غلط؟ دي مش معروفه ولا دي معروفه؟ دي معروفه سهله ان هو انتهى شغله بعد اكله في يبقى العنون ده يساوي بار ميجرمنت فين بقى تريكي في الموضوع؟ انا عملتش الله يعني كلمة البيت النهاردة ادي النهاردة ادي يعني ايه في السين وادي نيرف بيطلع اكتساي كولين ايه انا اخبار انت بيت النون كارد على رأسك عملي النون كارد ده مين يعني كتير هاكل لما اخترين هاكل طيب ايه ده اتروبين ايه الفكره دي؟ طيب لو كان النون ده ماسكرين انون هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ اذا كان النون ده نيكوتينيك انون برضه مش هيشتغل ليه بقى؟ انا احكي قصه ان الثاني ده كان يشتغل ازاي؟ اشتغل ازاي؟ يروح عامل ايه؟ ده كان كله غير ما يحصله عشان يطلع اكتر كلين لازم يكون مين شغال؟ لو ما تقولي بالأكتوبين مش هيجيب شغل يبقى وصف البيضة على الوقت كده يا إما يمتلك أكل يا إما ما تفرق هل من الكيرف أعرف الفرق بينهم؟ لا يمكن الكيرف لا يمكن أعرف الفرق بينهم وما الفرق بينهم إزاي؟ هيقول لك الامتحان بقى وصف البيضة على الوقت لو الأكشن بتاعه على الهار was abolished after nicotine large dose ثاني يبقى ايه النون لو انتهى تاثيره على الفرد بعد نيكوتين لارج دوز يعني ايه؟ يعني نيكوتين لارج دوز مثلا بيبتدي يتسبب وبعدها النون ما اشتغلش يبقى هو نيكوتين صح؟ وصف البيتا النون لو الاكشن بتاعه was not abolished after نيكوتين لارج دوز يبقى هو ما اشتغلش على نيكوتين يشتغل بقى على ايه؟ على طيب تعالى تاني دلوقتي احنا لما بنشغل النيكوتين يتسبب عشان يبان تأثيرهم على الهارت ايه؟ لازم يكون فيه كام شرط. لما بشغل نيكوتينيك ريسبتور عشان يبان تأثير الدبريشن على الهارت لازم يحصل ايه؟ لازم يكون الاكسير شغال مش كده، والنيرف يطلع السيل كلين عشان يشتغل بعد كده على المسكرين. لو انا قافل المسكرين على كده، تخيل انت قافل المسكرين ده توبينو سيدي نيكوتين سمول دوز زي مكتوبه اهي، يا ترى يشتغل ولا لا؟ بص كده عليه، هي على الريسبتور ده اللي هي مفتوح يشتغل، والنيرف الجليل يشتغل يطلع السيل كلين طبعا. استني بقى ساعتها استعمالات الادرينالين عشان خدت تعالى ذلك المرات وقلت لكم المره اللي فاتت كل حاجه ليها علاقه بالتعاملات وانا بحل البرونكيا الازمه ازاي بعليها ازاي تاني ريسيرش في تسنين طب الادرينا بيشتغل على ايه على كل على كل الالفا وكل البي يبقى هيحصل ايه بقى لما اشغل بيتا واحد ولما اشغل الفا واحد لما اشغل بيتا واحد يبدا اشتكي مشاكل القلب بقى الكارديو والكومبليكيشن والكلام ده ولما اشغل الفا واحد كده ما هوش مفضل قوي. في ناس بتعالج الهايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميك كوما يروح يدوا له ادرينالين واحد قلب اوفر دوز بالانسولين وبدا يعمل كبير ايه الفكره وايه الاحسن بيزود الجلايكوليسيس في الليفر وبيقلل الانسولين في ريسبتورز اوف الليفر يروح عامل لايكو طب ايه احسن بدل الهايبوجلايسيميا دي كلها طيب الانون اللي اتحط بعد كده كان الانون اللي بنسميه ديبريسنت انون عمل انيبيشن على الهارت بدات افكر بقى لو احتمال يكون حاجه من النيكوتينيك او مسكرينيك طيب المفروض طبعا انا احط نيكوتين لارج دوز نلحق بس لما نجير بيرفض نحط نيكوتين لارج دوز ايه الهدف من النيكوتين لارج دوز وايه اللي هيحصل في الجير من النيكوتين لارج دوز الهدف Gracias. كويس، بس دي قبل ما نمسك مين دي علاج او تشخيص المارتين جريت مش كده؟ انا عايز اعالج المارتين بنمسك مين بس مش عايز اشتغل على المارتين الحاجات دي قبل مين. اهم حاجه ممكن استعمل الاكوبين كفري انستيتيك ميديكيشن قبل ما ادي تخدير ادي الاكوبين، بس الافضل منه الافضل منه هايوسين. طيب خد الوقت مش كده؟ ما احنا برادي كارد صح ونمشي كبير قبل ما دي هايوسين وعلاج المالتيريا وارجانو فوسفات بويزن وفي انستيتيك ميديكيشن والهارت بلوك صح عارف الناس اللي عندهم هارت بلوك ممكن تيجي هنا يعمل فاتن من ريد ولا ايه؟ ومشاكل القلب لحد النهارده الاكتيفيتي مالوش بديل الاثنين دول، يعني عالج البراديكارديا ويعالج الاي دي بلوك ويعالج هو بقى الدواء اللي بينقص حد العيان في الوجهه الخاصه بالكمباوند. المره الجايه ان شاء الله في تجربه نتكلم فيها وهتبقى 10 جنيه. دكتور دكتور حضرتك هتدي هنا؟ دكتور ولا بنظام التبديل ده هيشتغل ولا طبعا في الحالة دي فيلم زي كده بالظبط مرسوم في ورق، يعني ماليش دعوه بالتجربه ولا بالجلابه ولا بالكلام ده. عايز تبدا الكيرف سيبك من اول خطوه، ابدا الكيرف من خطوه الانون درايف. لا طيب انا عايز بس يعني نتمرن مع بعض كده لما يجي لي شكل الكيرف بتاع الانون درايف اعمل ايه وافكر فيه. هو النون دراج عمل لا يا جماعه صوت النبي مع بعض كده النون دراج عمل ايه؟ بص كده ما قبل النون هو النون دراج مش كده؟ يعني بص كده كتير خالص من الانجليزي مش مظبوط ابدا تقصد النون دراج هل النون في كونتراكشن ده نورمال مش كده؟ يبقى النون عمل ايه؟ النون عمل ايه؟ ما بص يا اخي النون كان بيدفع كده حصل انجليزي شويه حصل خلي بالك الانون ده ورقه بتاع المايكارديا ديفرنشال. الامتحان بقى انت ممكن حد تكتب كده على جنب احتمالاته. طب ادى خطوه بعد كده ادى نيكوتين سمول دوز. صح؟ عملت تشخيص الهدف من الخطوه دي. اجنس معروف وتست ده نيكوتينك ريسبتور. الخطوه مالهاش لازمه بالنسبه لك. طب ادى بعد كده نيكوتين لارج دوز. خلي بالك في حاجه برضه في الكتاب. المفروض ان تجيب لارج دوز ده يعمل شويه انهيشن في الاول عشان تشتغل يشتغل باور شغال. طب انت بالنسبه لك عايز تعرف الهدف. صوت يا جماعه. ان تجيب لارج دوز ده يجيبك من عمل ايه؟ تو توك وبالتالي تسجل. وبعدين انت اللي تجيب سمول دوز ما اشتغلش عشان يتاكد ان السيستم مقفول وبعدين انت الانون درايف ما اشتغلش بطل فيه ده نسميه جانجيو ستيمولانت وتعرف الاحتمالات. يا اما يكون الجين سمول دوز او الجين سمول دوز. البيت بورد يعني بص على بيت الكيفات بس عشان الرسم التعليق بص الكيرف الثاني في صفحه 16. الكيرف اللي تحت. النون دراج ده عمل ايه؟ استيميليشن في احتمالاته. بيجا 1 انت مين على الاتش 2 طيب. جه بعد كده ادى ادرينالين عشان دي طبعا انا شغاله وادي الدليل اهو. وبعدين ادى بروبرانولول عشان يقفل حواليه كده ايه يعني مربع كده وخط ده عشان يقفل في دواء. رجع ادى ادرينالين ما اشتغلش. لا خلي بالك الادرينالين ما اشتغلش يبقى الريسبتور مقفول. لكن لما ادى الانون ايه اللي حصل؟ لسه بيشتغل. الانون ايه؟ مش فيه مش كده متأكد فإذا بعد كده أنا شايف فرص الخط ده تمام تمام عشان وبعدين إنت بالشبه كده فاميتيدين عشان وبعدين التامين تاني عشان نتأكد إنه مقبول. وبعدين أمرنا لا يبقى هو التامين مفيش يا اما يجي كده انتوا ما احنا استخدمنا دلوقتي كده طبعا اهم حاجه الزياده